الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وغفر الله لنا وله ولأئمة المسلمين. وما زال الإمام يتكلم حول قوله عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتكلم عن الضلال والشقاء وعن الخوف والحزن، فقال: وهذان الأصلان عن الضلال والشقاء يذكرهما سبحانه كثيرا في كلامه، ويخبر أنهما حظ أعدائه، ويذكر ضدهما وهما الهدى والفلاح كثيرا، ويخبر أنهما حظ أوليائه. يبقى حظ أعدائه الضلال والشقاء، وحظ أوليائه الهدى والفلاح. وطبعا لا يخفى عليكم أن المعني بالعداوة هنا هي العداوة في الدين، فهي الأصل الأصيل التي تقوم عليه العداوة والمحبة. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق وأوكد عرى الإيمان. أما الأول فكقوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. فالضلال الضلال، والسعر هو الشقاء والعذاب. وقال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وأما الثاني فكقوله تعالى في أول سورة البقرة: وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكذلك في أول سورة لقمان، وقال في الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اكتب عندك: ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر الظلم هنا بالشرك الأكبر. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر الظلم هنا، هنا يعني فين؟ في سورة الإيه؟ الأنعام، بالشرك الأكبر. وحاصل الأمر كما يروى الحديث في كتب السنة، أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني من منا لم يظلم نفسه؟ وبناء على ذلك ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن الظلم هنا مطلق الظلم، والظلم في أصل اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وكل من عصى الله عز وجل فقد ظلم نفسه. وعليه إذا أخذنا الآية بمطلق الظلم لن يتحقق الأمن والاهتداء لأحد. والمعني بالأمن والاهتداء هنا الأمن المطلق والاهتداء المطلق. هب أنني سألت فقلت: ما المعني بالأمن المطلق والاهتداء المطلق؟ يا مرشد، يا مصطفى، الأمن المطلق والاهتداء المطلق معناه؟ أي نعم، والاهتداء المطلق، نعم، الأمن التام. القاعدة معروفة بقى، وصف يأتي بعده الإطلاق يبقى يشمل كل ما يحتمله اللفظ من معان كاملة، سبقه الإطلاق ها يتقيد بأصله. يعني المعية المطلقة أن يكون معهم في كل شيء، مطلق المعية أن يكون معهم في شيء وليس معهم في إيه؟ في شيء آخر. طيب الإيمان المطلق اللي هو إيه؟ كل ما يتعلق من معاني الإيمان الكاملة، واجب أو مستحب. طيب مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، دي قاعدة لا تنخرم يا إخوان. يبقى عندنا الأمن المطلق والاهتداء المطلق، أي الأمن التام والاهتداء التام، لأن الإطلاق جه بعدها. أما إذا جاء الإطلاق قبلها فيتقيد، إما بقى بأصل الإيمان، وإما بأصل الإسلام، وإما بأن يكون معهم في شيء وليس معهم في شيء آخر. يعني بقول مثلا مطلق الأمن ليس كل الأمن، طيب مطلق الاهتداء ليس كل الاهتداء. واضح يا أخوانا؟ ها نعم. اكتب: إذا جاء الإطلاق وصفا لمسمى من مسميات الشريعة كالإسلام والإيمان والمعية والأمن والاهتداء، كالإسلام والإيمان والأمن والاهتداء والمعية، فالمراد به التام الذي يشمل كل شيء من واجبات ومستحبات. نقصد به التام الذي يشمل كل شيء من الواجبات والمستحبات. وإذا جاء وصف الإطلاق متقدما، وإذا جاء وصف الإطلاق متقدما فالمراد منه التقييد، فالمراد منه التقييد. فلما شكى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ومن منا لا يظلم نفسه؟ فبناء على ذلك فهموا رضوان الله عليهم أن أي ظلم يترتب على ذلك انتفاء الأمن التام والاهتداء التام، اللي هو الأمن المطلق والاهتداء المطلق. طيب، لا يوجد أحد قط إلا وعنده ظلم، فكان البيان من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليس الذي تذهبون إليه، ليس الذي تذهبون إليه، اللي هو الظلم الأكبر ولا الأصغر؟ الأصغر، هم ذهبوا إلى الأصغر، ولكن الصواب: ليس الذي تذهبون إليه. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا التفسير الصواب وهو الحق وليس بعده شيء قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما كانت سورة أم القرآن أعظم سورة في القرآن وأفرضها قراءة على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا، ذكر فيها الأمرين، فأمرنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فذكر الهداية والنعمة وهما الهدى والفلاح، ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر المغضوب عليهم وهم أهل الشقاء، والضالين وهم أهل الضلال، وكل من الطائفتين له الضلال والشقاء، لكن ذكر الوصفين معا لتكون الدلالة على كل منهما بصريح لفظه. وكما تعلمون أن قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثبت تفسيرها عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: النصارى ضالين واليهود مغضوب عليهم، لأن النصارى عبدوا الله على جهل واليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه. وهذا الذي أشار إليه سفيان بن عيينة رحمة الله عليه لما قال: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وكما لا يخفى، مش معنى أنه فيه شبه من اليهود أصبح يهوديا، أو فيه شبه من النصارى أصبح نصرانيا، فوجود الشبه لا يلزم المساواة من كل وجه. نعم، تفسير ماذا؟ لا هو ده الأصل، ولكن كل من ترك الهدى ولم يتبعوه بعد علم فهو ينطبق عليه الوصف. وأيضا فإنه ذكر ما هو أظهر الوصفين في كل طائفة، فإن الغضب على اليهود أظهر لعنادهم الحق بعد معرفته، والضلال في النصارى أظهر لغلبة الجهل فيهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. كما لا يخفى، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، يعني كل من ثبت سماعه لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، مجرد السماع فقط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفس محمد بيده، عند مسلم من رواية أبي هريرة: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وكما ذكرنا أن خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتينا في السيرة بإذن الله، جاء في الكتب المتقدمة كويس، وعليه فمن لم يؤمن برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بشريعة نبيه قبل أن يكفر بشريعة نبينا، لأن شريعة نبيه أمرته بذلك. ممكن من المحتمل، وهذا وارد، أن تكون الشريعة التي بين أيدي عامة النصارى واليهود قد حرفت، وعليه لم يعرف خبر النبي عليه الصلاة والسلام من خلال شريعته، هذا وارد. طيب، هل بلغته الشريعة في وقتنا الحاضر مع انتشار المعلومات بكل وسيلة، وأصبح الكرة الأرضية كلها بمثابة شيء صغير يتواصل فيه الناس ويعرف بعضهم أخبار بعض بمجرد وقوعها في المكان البعيد؟ لو افترضنا وجود ذلك افتراضا فلا شك أن العذر بالجهل قائم، ولكن مع الواقع قل أن يوجد، ولكن إن وجد فالعذر قائم، ودي تبد أن تفطنوا لها. يبقى في عندنا أصل العذر بالجهل موجود ولا يمكن أن ينكر بحال من الأحوال، ولكن إن وجدت هذه الكلمة عند بعض أهل العلم لا يقرها فإياك أن تظن به سوء، ولكن كل ما في الأمر إيه؟ أنه بيتكلم على قضية بعينها ومن وجهة نظره، وهو أهلا لذلك، أنه لا يوجد فيها عذر بالجهل، فمن أجل هذا يتكلم. أما كل العلماء المعتبرين الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة حتى المعاصرين منهم، لا شك أنهم يعذرون بالجهل، وعلى رأسهم وإمامهم بقية السلف الشيخ الفوزان بارك الله في عمره وسعيه وعمله، من أئمة الدين ومن الأثبات إن شاء الله عز وجل، وهو من الذين يعذرون بالجهل، ومن قال في حقه غير ذلك فقد أبعد، وحاشا للإمام أن يخالف أصلا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة. يقول وقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، هو خطاب لمن أهبطه من الجنة بقوله: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى، وكلا الخطابين لأبوي الثقلين، الثقلين اللي هم مين يا أخوانا؟ الجن والإنس. والأبوين اللي هم مين؟ آدم وإبليس، على آدم صلاة الله وتسليماته، وعلى إبليس لعنة الله وغضبه. وهو دليل على أن الجن مأمورون منهيون داخلون تحت شرائع الأنبياء، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة. يبقى ده معتقد عندنا، أن الجن مكلفون بشرائع الإسلام كتكليف الإنس ولا فرق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إليهم كما بعث إلى الإنس، كما لا خلاف بينها أن مسيئهم مستحق للعقاب. وإنما اختلف علماء الإسلام في المسلم منهم هل يدخل الجنة أم لا. فالجمهور على أن محسنهم في الجنة كما أن مسيئهم في النار، وقيل بل ثوابهم سلامتهم من الجحيم، وأما الجنة فلا يدخلها أحد من أولاد إبليس، وإنما هي لآدم وصالح ذريته خاصة، وحكي هذا القول عن أبي حنيفة رحمه الله. واحتج الأولون بوجوه، بيتكلم في مسألة إيه؟ أن صالحي الجن سيدخلون الجنة، ويسري عليهم من الأحكام ما يسري على صالح الإنس. واحتج الأولون بوجوه، أحدها هذه الآية، فإنه سبحانه أخبر أن من اتبع هداه فلا يخاف ولا يحزن ولا يضل ولا يشقى، وهذا مستلزم لكمال النعيم. وطبعا كما تعلمون الخطاب عام، ومن خصص يلزمه الدليل، وهذا الذي نتدارسه في علم أصول الفقه، أن اللفظ إذا جاء عام يشمل جميع أفراده، ومن أخرج فرضا من أفراد العام يلزمه الدليل على الإخراج، وإلا يبقى العموم على عمومه. بل وصل علماء الأصول إلى أمر، وهو أن اللفظ العام إذا جاء مخصصا يعمل بالتخصيص بتخصيصه، ويبقى العام على أصله. واضحة؟ هتأتي في الأصول إن شاء الله. يعني حكم عام جاء ثم خصص، التخصيص بيخرج من الحكم العام. طب والحكم العام يبقى على عمومه بالحكم الأول، لا ينسخ، لأن الأصل في الأحكام الإعمال. ولا يقال إن الآية إنما تدل على نفي العذاب فقط، ولا خلاف أن مؤمنيهم لا يعاقبون، لأننا نقول لو لم تدل الآية إلا على أمر عدمي فقط لم يكن مدحا لمؤمن الإنس، ولما كان فيها إلا مجرد أمر عدمي، وهو عدم الخوف وعدم الحزن. ومعلوم أن سياق الآية ومقصودها إنما أريد به أن من اتبع هدى الله الذي أنزله حصل له غاية النعيم، واندفع عنه غاية الشقاء. وعبر عن هذا المعنى المطلوب بنفي الأمور المذكورة لاقتضاء الحال لذلك، فإنه لما أهبط آدم من الجنة حصل له من الخوف والحزن والشقاء ما حصل، فأخبره سبحانه وتعالى أنه معطيه وذريته عهدا، من اتبعه منهم انتفى عنه الخوف والحزن والضلال والشقاء. ومعلوم أنه لا ينتفي ذلك كله إلا بدخول دار النعيم، ولكن المقام بذكر التصريح بنفي الغاية بنفي غاية المكروهات أولى. الثاني قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فأخبر سبحانه عن نذيرهم إخبارا مقر لهم أن من أجاب داعيه غفر له وأجاره من العذاب. هنا إذا أسند الله عز وجل كلاما لأحد والأصل فيه الاستقامة فيكفي الإسناد لصحة القول. إذا أسند أو نسب الله عز وجل قولا لأحد من أهل الاستقامة فيكفي في الإسناد صحة القول بمجرد أن يقول ويأتي ذكره في القرآن وربنا عز وجل نسبه له، خلاص مجرد النسبة تكفي صحة في الإيه؟ في القول. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى إلى غير ذلك. طيب لو أسند قول إلى رجل من أهل الكفر بمجرد إسناد القول له لكفره يكفي في بطلانه. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى لما يقول فرعون أو يقول قارون أو هامان أو أبو لهب أو غيرهم أو الوليد بن المغيرة وغيرهم يكفي في بطلان القول أن الله عز وجل نسبه إليهم ولا يحتاج إلى تقرير. هذا الذي دلت عليه الأدلة القرآنية. فأخبر سبحانه عن نذيرهم

في الجن والإنس. فأخبر تعالى أن لكلهم درجات من عمله، فاقتضى أن يكون لمحسنهم درجات من عمله كما لمحسن الإنس. ومعلوم أن درجات محسن الإنس هتكون فين؟ في الجنة، كذلك الجن. التاسع قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووجه التمسك بالآية من وجوه ثلاث، أحده عموم الاسم الموصول فيها، وسيأتينا إن شاء الله أن العموم في القرآن والسنة له ألفاظ معلومة، إذا جاء اللفظ يعمل بالعموم ما لم يأتي دليل على عكس ذلك. إخواننا اللي هم اتكأوا إلى الجدر أغلبهم بدأ الشيطان يتمكن منهم ويلعبهم، كذلك الذين أتوا بكراسي ما رأيناها إلا بين أيديه، فأرجو أن تنتبهوا، النعاس من الشيطان في الصلاة وفي درس العلم، أما في الجهاد فمن الرحمة، فاصبروا حتى نذهب إلى الجهاد، واخد بالك أنت إزاي، وساعتها تنام زي ما أنت عاوز. أما بقى تتكئ على الجدر وتعمل لي مش عارف ايه، لا ما ينفعش الكلام ده يا مشايخ، ما ينفعش الكلام ده. الدرس في غاية الأهمية، والشيطان طبعا في غاية الغيظ والحنق، أهلكه الله، فاحذر أن يكون له سلطان عليك. نعم، أي نعم، هنا الآية جاءت بالتغليب، والرسل كما تعلمون وأخذنا في المعتقد أنهم منين؟ من ذكور الإنس، أما الجن ليس منهم رسل. حاضر. العموم من ألفاظ في القرآن والسنة لها ألفاظ معينة، إذا جاء اللفظ يعمل بالعموم، ومنها الأسماء الموصولة، وإن شاء الله سيأتينا بالتفصيل في مبحث العموم في علم الأصول، ولكن بس من باب التنبيه لما قال عموم الاسم الموصول فيها، فالأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، وهي محدودة في لغة العرب. الثاني ترتيبه الجزاء المذكور على الصلة ليدل على أنه مستحق بها، وهو قوله ربنا الله مع الاستقامة. لا على الصلة، أي نعم، ليدل على أنه مستحق بها، وهو قوله ربنا الله مع الاستقامة. والحكم يعم بعموم علته، فإذا كان دخول الجنة مرتبا على الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره، فمن أتى بذلك استحق الجزاء. طيب، من باب بس يعني اكتب، ثبت في البخاري أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وتقريبا سفيان بن عبد الله. نعم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. وطبعا كما لا يخفى قوله قل ربي الله يلزم منه الاستقامة، ولكن جاءت ثم وإن كانت تفيد التراخي، ولكنها ستحدث حتما بعد أن يقول ربي الله، قل ربي الله ثم استقم. يقول ترتيبه الجزاء المذكور على الصلة ليدل على أنه مستحق بها، وهو قوله ربنا الله مع الاستقامة. والحكم يعم بعموم علته، فإذا كان دخول الجنة مرتبا على الإقرار بالله وربوبيته مع الاستقامة على أمره، فمن أتى بذلك استحق الجزاء. الثالث أنه قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وليك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فدل على أن كل من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. وقد تقدم في أول الآيات قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم متناول للفريقين. أي فريقين؟ الجنة. ودلت هذه الآية على أن من لا خوف عليه ولا حزن فهو من أهل الجنة. العاشر أنه إذا دخل مسيئهم النار بعدل الله فدخول محسنهم الجنة بفضله ورحمته أولى، فإن رحمته سبقت غضبه والفضل أغلب من العدل. ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال أهل النار، وأما الجنة فيدخلها من لم يعمل خيرا قط، بل ينشئ لها أقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوا، ويرفع فيها درجات العبد من غير سعي منهم، بل بما يصل إليه من دعاء المؤمنين وصلاتهم وصدقتهم وأعمال البر التي يهدونها إليه، بخلاف النار فإنه لا يعذب فيها بغير عمل أصلا. وقد ثبت بنص القرآن وإجماع الأمة أن مسيء الجن في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون، فمحسنهم في الجنة بفضل الله وبما كانوا يعملون. لكن قيل إنهم يكونوا في ربض الجنة يراهم أهل الجنة ويرونهم، كما كانوا في الدنيا يرون بني آدم من حيث لا يرونهم، ومثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف تنقطع الحد عندهم، فإن ثبتت حد يجب اتباعه، وإلا فهو مما يحكى ليعلم، وصحته موقوف على الدليل والله أعلم. وهذا من ورع الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وانظر إليه وإلى سعة علمه لما قال وصحته موقوفة على الدليل. كان من الممكن ومن المقبول أن يقول ولا دليل، مظبوط، ولكن من ورعه وقف عندها. لما؟ وفوق كل ذي علم عليم. فلنتأدب بهذا الأدب ولا نجزم في أمور ونحن لم نحصل من العلم شيئا. ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي طبعا يا أخوانا، يعني بحيث تكون الفائدة من الكتاب مرجوة وتتناسب مع الجهد الذي يبذل، أريد تفضلا أن تعيد القراءة في الدرس مرة أو مرتين وأنت في بيتك، ستجد فرق عجيب. وبعد أن تعيد القراءة وتستوعب، وإن كانت هناك إشكالات تعلم عليها، بعد ذلك أين أنت مما قرأت وتعلمت؟ لأنه هو ده الهدف الأساسي. يعني الإمام القيم عمال يدندن حول وجوب اتباع الهدى من الله عز وجل، وترتب على ذلك عدم الضلال وعدم الشقاء وعدم الخوف وعدم الحزن. طيب، وهل يوجد أحد عنده يعني مسكة من عقل وهو لا يتمنى هذه الأمور الأربع؟ الجواب لا يوجد، هي عدم الضلال، عدم الخوف، عدم الشقاء، عدم الإيه؟ عدم الحزن. لا يوجد أحد، أي إنسان عنده مسكة من عقل يتمنى انتفاء هذه الأربع عنه. طيب، الأمر أصبح ميسور إن شاء الله، وهو متوقف على اتباعنا للهدى. لذلك في قوله عز من قال فمن اتبع هداي أو فمن تبع هداي، باتفاق أهل العلم أن هذا اسم جنس لكل ما ينزله الله عز وجل من الشرائع إلى أهل الأرض، في قوله تعالى فمن تبع هداي. فمن اتبع هداي، كلمة هداي اسم جنس يشمل كل ما أنزله ربنا عز وجل من الشرائع إلى أهل الأرض. طيب، وكما نعلم ولا يخفى أن شريعة الإسلام جاءت مهيمنة وناسخة لكل الشرائع من قبلها، ومن قال غير ذلك إن كان جاهلا يعلم، وإن كان غير ذلك فجهنم تقول هل من مزيد، لأن هذا مقطوع بصحته، أن شريعة الإسلام جاءت مهيمنة وناسخة لكل الشرائع قبلها. ولا يقبل من أحد قول البتة إلا إذا كان متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على هذه التقريرات وتلك المقدمات لابد أن أقف مع نفسي وقفة، هل فعلا أمنيتي تتفق مع عملي؟ أنا أمنيتي ألا أضل ولا أشقى ولا أخاف ولا أحزن، هذا الذي أتمناه وأسعى إليه جاهدا بتحصيل المال والجاه في المجتمع، ولكن ليس هذا هو الطريق. الطريق في اتباع الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل. فبمثل هذه الوقفات مع النفس يبدأ الإنسان فعلا يستعين بالله عز وجل ويتقدم، وهذا الذي ننشده ونرجوه. طيب كيفية اتباع الهدى؟ وخبلك فمن تبع هداي، فمن اتبع هداي، كيف أتبع الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل وهو متمثل في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الإمام هنا: ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور. أي أمور يا وليد؟ الأربعة. اكتبها يفتح قوس كده، وهي كذا اكتب، وهي عدم الضلال، عدم الشقاء، عدم الخوف، عدم الحزن. ماشي يا شيخ؟ قال الإمام: ومتابعة هدى الله التي رتب عليها هذه الأمور هي تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقضح في تصديقه. انتبهوا يا أخوانا، فالكلام متين. تصديق خبره، هي الضمير عايد على ايه؟ الله عز وجل. وطبعا كما نعلم جميعا السنة منين؟ من عند الله. فلما نقول تصديق خبره، هي الضمير عائدة إلى المولى عز وجل، يدخل فيها ضمنا اللي هي الايه؟ السنة. يدخل فيها الايه؟ السنة. دي أمور مسلم بها. أنا بقول الكلام ده بحيث أهل البدع الخبثاء لا أسعدهم الله، الذين ينكرون بعض الأخبار الواردة في أحاديث الأحاد. ومن أجل هذا ننبه على هذه الجزئية. يبقى تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه. يبقى جاءني الخبر يلزمه التصديق، بس هنا الضابط الذي نعلمه أن يصح الخبر، أن يصح الخبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس صحة الخبر. وصحة الخبر موكولة إلى أهل الاختصاص اللي هم علماء الشريعة المختصين بهذا الباب. فإذا قال أن هذا الخبر صحيح خلاص ليس لي كلام. لذلك من أكبر التناقضات التي وقع فيها الشيخ محمد الغزالي السقة أفضى إلى ما قدم، أنه كان دائما يدندن حول الرجوع لأهل الاختصاص، الرجوع لأهل الاختصاص إلى غير ذلك. وأول من نقض هذه الدندنة وخالفها هو، لما بدأ يتجرأ ويحكم على الأحاديث التي هي في غاية الصحة بالضعف وأنها لا تصح إلى غير ذلك. لا، أهل السنة والجماعة عندهم قيود والتزامات وإلزامات، وهو أنهم بالحكم على النصوص الشرعية بالصحة وبعدمها لأهل الاختصاص. فإن أسعدك الله وكنت منهم فعلى الرأس والعين. أيضا ممكن يأتيك الخبر ويتولد من سماع الخبر شبهة في القلب تقدح في تصديقه. والشبهة إخواني لا تأتي إلا من وجهين اثنين. الوجه الأول خدش في صحة الدليل. الوجه الثاني تحكيم العقل في الخبر، وده أخطر شيء. الأول خدش في صحة الدليل، يعني الدليل مخدوش عندك وبناء على ذلك ما صدقت الخبر. واخد بالك؟ ده عندك اللي هو مين مثلا؟ ايه؟ أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين، هذا اللي نقصده. لا، خليكم معايا، ركزوا معايا يا اخوانا. دايما احنا دلوقتي مضى علينا سنون ونحن جميعا أسعد برؤيتكم. فينبغي أن تكون تكون عندك فكرة عني في المعتقد وفي كثير من الأقوال، وخبلك. فلما أجمل في موطن معين ينبغي أن ترده إلى التفصيل، وهو ده الإنصاف، لأنه ليس في كل مقام سنفصل، وإلا لن نتقدم قيد أنملة. يبقى ما أجمله في موطن فصل في موطن آخر. يبقى الشبهة بتيجي منين يا أخوانا؟ خدش في صحة الدليل. يبقى الدليل المشتمل على الخبر ماخدوش عندك خلاص. في هذه الحالة ممكن تأتيك الشبهة في عدم التصديق. الأمر الثاني وهو الأخطر، أن يحكم الرجل أو المسلم عقله في الخبر، وده أكبر إشكال. يبقى الخبر جه اللي هو يلزمه التصديق، وتصديق إيه؟ جازم ولا تصديق فيه شيء؟ جازم. ودي مسألة منتهية، لأن التصديق من أعمال القلوب، وأعمال القلوب يا أخوان ينبغي على المسلم أن يأتي بها على وجه التمام. فإن عجز عن الإتيان بها على وجه التمام دل على ضعف في الإيمان بعكس أعمال الجوارح. وده من جملة الفوارق بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح منوطة بالاستطاعة، أما أعمال القلوب ما فيش فهم، لازم على وجه التمام، واخد بالك. طيب، يبقى التصديق اعتراه شبهة. ليه؟ بدأ عقله يحكم على النص أو على الخبر الوارد في النص، ومن هنا يأتي القدح في تصديق الخبر. طيب نحكمها إزاي؟ بما ذكرناه وذكره المتقدمون من أهل العلم، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، ده الأصل العام. فممكن يأتي الخبر العقل يحتار كيف، ولكن يسلم من هول الخبر وأنه أعظم من مدركات العقل تحير. أما أنه بعد التحير يصل إلى الاستحالة، هو دعين الضلال، هو دعين الضلال. يبقى يحتار ويقف ويسلم لله عز وجل، واخد بالك. كيف ينزل ربنا عز وجل بجلاله وبذاته سبحانه وتعالى؟ العقل يحتار، خلاص أنا بحتار. ولكن هل يا ترى بناء على الحيرة التي وصلت إلى العقل يحل لي أن أستحيل الأمر؟ لا، هو ده الأصل يا إخوان، هو ده الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة. النصوص الشرعية نعم العقل فيها يحتار، قال له كيف بالمسيح الدجال، وكيف بيأجوج ومأجوج، وبالمهد المنتظر، ودب تكلم الناس، واخد بالك، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية في شأن الغيبيات. وصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة على متن جهنم، وخطاطيف وكلاليب، إلى غير ذلك، والميزان، إلى غير ذلك. قال له يبقى هنا ممكن يعتري العقل شيء من الحيرة، وهذا لا بأس به لجبلة العقل. وده واقع في دنيانا، الإنسان فينا يسمع بعض الأخبار يحتار، يعني يبحلق عينيه ويفغر فاه ويقول كيف حدث هذا. ولكن خد بالك، الحيرة هي المرحلة الأولى قبل الاستحالة. فأهل السنة والجماعة يقفون عند الحيرة ولا يتخطونها بأي حال. أما أهل البدعة فتركوا لعقولهم الحبل على الغارب، فأدت بهم إلى التهلكة عياذا بالله. يبقى تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه، اكتب عندك: وإذا وقع الشك في خبر أو عدم تصديقه لا ينفعه ما صدقه من الأخبار. وإذا وقعت الشك في خبر أو عدم تصديقه لا ينفعه ما صدقه من الأخبار. ولا ينفعه، ها، ينفع ولا ينفعه؟ طيب، مسألة: هب أنه ما صدق ببعض الأخبار لعدم علمه به، ها، يعذر بجهله، ما يعلم، واخبل وسعى في طلب العلم لم تصله الأخبار. قال هل كل الأخبار احنا احطنا بها علم؟ أبدا. ده في أخبار وردت في الكتاب والسنة خفيت علينا وخفيت على كثير من أهل العلم، واخد بالك؟ ولكن طالما أنه خفي عنه الخبر ولم يعلمه وجاهل به يعذر. متى لا يعذر؟ إن أتاه الخبر الذي دخل في الدليل الصحيح. طيب، يبقى تصديق خبره من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه. أيضا هنا يا إخوانا وانتبهوا لها كويس، لأن دية مدخل من مداخل التكفيريين، خذوا بالكم منها قوي، وهو إيه؟ يستدلون بتفلت الجوارح من بعض الأعمال على القدح في التصديق. سمعت الكلمة؟ يستدلون إيه ها؟ بتفلت الجوارح من بعض الأعمال، مش من كل الأعمال، من بعض الأعمال على القدح في التصديق. يقول لك أهو الرجل عمال يأس ربنا عز وجل، لو هو فعلا مصدق إن فيه نار وقودها الناس والحجارة ما كانش عصاه، يبقى عنده قدح في التصديق. في التصديق يعني إيه؟ قال يعني كفر بالله. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ما هو بيدخل لهم الشيطان من هذا الباب، فخد بالك كويس معايا يا أخوانا. يبقى قدح في التصديق هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل والعبد، ولا يستدل على ولوده بتفلت المسلم من بعض أعمال الجوارح. لذلك كلام الشيخ المبارك الشيخ الألباني إمام عصره بلا نزاع في كتابه الماتع الصلاة وحكم تاركها، وأيضا هذا الكلام موجود في كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله على أئمة المسلمين، لما قالوا إيه؟ فإذا جيء برجل ترك الصلاة وجيء به أمام ولي الأمر وقال له الإمام إما تصلي وإما قتلناك، ورأى بارقة السيوف أمام عينيه والمطع مبسوط والسيف صلتا في يد ساعد قوية، وقال له صل وإلا قتله، فقال لن أصلي، لا يشك أحد في أن قلبه خال من كل إيمان. وده واقع. وده بالكم يا أخوانا، يبقى مسألة التصديق يستدل على قدح فيه بترك المسلم لبعض أعمال الجوارح، لا يا أخوانا هذا بعيد، وهذا خلاف الأدلة والنصوص الشرعية. طيب، يقول الأمر الثاني وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. وامتثال أمره، طيب ركزوا معايا كده، أمر نكرة صح؟ درست النحو مهمة، أمر إيه؟ نكرة. تبع الأمر معرف صح، عرفها بالالف ولا هيجي لنا ان شاء الله المعارف والنكرات، وكيف تتحول النكرات الى معارف. من جمله، ركزوا في القاعده ديت، الطرق التي تستخدم لتحويل النكره الى معرفه ان يضاف الى معرفه، ان يضاف الى ايه؟ الى معرفه. يبقى أمر نكر، أمره هاء الضمير عائد على من؟ المولى عز وجل، فأضيف إلى معرفة. أضيف إلى إيه؟ إلى معرفة. فالعلماء بيقولوا إن المضاف إلى معرفة يفيد العموم. مضاف إلى معرفة إيه ها؟ يفيد الإيه؟ يفيد العموم. يعني هنقول مثلا إيه؟ قلم طالب، طالب معرفة ولا نكرة؟ طالب نكرة، نكرة نكرة يا مشايخ عشان نخلص ماشي كده، يبقى كده ما حصلش تعريف. طب لما أقول قلم زيد ابن سعيد خلاص، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا إن المضاف إلى معرفة يفيد العموم، يفيد الايه؟ العموم. يبقى قوله وامتثال امره امره، يبقى امتثال كل اوامر الشريعه، كل اوامر الايه؟ الشريعه، يمتثله. هنا مساله يعني في قوله وامتثال امره، العلماء قالوا ان المضاف الى معرفه اللي هو النكره اذا اضيفت الى معرفه تفيد العموم، ده عند الاصوليين على قولين لاهل العلم. المالكيه قالوا انها تفيد العموم، والجمهور قالوا لا تفيد العموم. كويس. نعم، النكره اذا اضيفت الى معرفه، ذهب المالكيه الى انها تفيد العموم، وذهب الجمهور الى انها لا تفيد العموم. طب يبقى في الحاله دي يبقى هنا وامتثال امره من غير اعتراض الشهوه تمنع امتثاله، يبقى هنا بقى لا تفيد العموم؟ لا، هي تفيد العموم بس من ادله اخرى. ماشي، حاضر. طيب، دايما كما نقول دائما احكام الشريعه تؤخذ مجتمعه ولا متفرقه؟ الله يبارك فيكم. طيب، قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فليحذر الذين يخالفون عن امره، هاء الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. فهنا نكره اضيفت الى معرفه افادت العموم، وده التفسير المعتمد. طيب، الأصوليين اختلفوا في الأمر إذا أضيف إلى معرفة، ولكل وجهة ومولية كما سوف يأتينا. يعني منهم من قال لا تفيد العموم ودول الملكية، ومنهم من قال لا تفيد العموم وهم بقية الأئمة وجمهور أهل العلم. قال لا. طب مثل هذه الألفاظ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يبقى إن كانت لا تفيد العموم يبقى ممكن يتمسك بأمر ويتفلت من أمر. وهنا في كلام الإمام وامتثال أمره من غير اعتراض، نبقى نقول إن هنا المعني به في هذه النصوص عموم الأوامر، ولكن بأدلة أخرى ليس كما قال بعض أهل الأصول. خلاص كده؟ يبقى بالإجماع، الإجماع منعقد على التحذير من مخالفة أمر النبي، الإجماع منعقد على وجوب امتثال الأوامر. وذن بركوا يا أخوانا، يبقى استدللنا على صحة القول بس بدليل آخر، وهذا لا شيء فيه مطلقا. يعني ممكن دليل لا يستقيم لك بتجيب دليل آخر. وذن بركوا يا أخوانا، فقولهم أن النكرة إذا أضيف إلى المعرفة يفيد العموم، ده رأي المالكية، والرأي الجمهور قالوا إيه لا. فهنا تفرعت أو يظهر أثر الخلاف في مسألة طريفة، وهي لو أن رجلا عنده أكثر من امرأة ثلاث أو أربع، ثم قال زوجتي طالق. واخدين بالكم؟ زوجة نكرة، صح؟ يا المتكلم معرفة، فهنا إيه؟ نكرة أضيفت إلى معرفة عند المالكية للعموم، الأربعة راحوا منه. واخد بالك أنت إزاي؟ أه؟ راحوا الأربعة من في كلمة زوجتي طالق. طيب، عند الجمهور قال لك لا، لا يفيد العموم. طب وبعدين؟ قال لك ما هي واحدة لازم تطلق، لازم. طب نعرف مين؟ نفيسة ولا سعدية ولا مش عارف ايه؟ قال لك يبقى بايه؟ بالقرعة. ولكن لابد أن يقع الايه؟ الطلاق. ده الكلام ده امتى؟ لو قد زوجتي طالق ولم يعين واحدة منهن. واضحة يا اخوانا؟ يبقى هنا الشاهد وامتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. الذي يحول بين العبد وبين امتثال الأوامر هي الشهوات، الشهوات، وهي حظ النفس العادل. فلو أن العبد عنده شهوات، ودي مسألة افتراضية ليس لها وجود، عنده شهوات حالت بينه وبين امتثال جميع الأوامر، لا شك أنه انتقض إيمانه إن وجدت هذه الصورة، ولكنها لا توجد. يبقى الشاهد اتباع الهدى يا اخواننا، عشان نبدأ ننفذ الكلام، يترتب عليه ما وعد به ربنا عز وجل، عدم الضلال، عدم الشقاء، عدم الخوف، عدم الحزن، من خلال أصلين اثنين: تصديق الخبر من غير اعتراض شبهة تقضح في تصديقه امتثال أمره من غير اعتراض شهوة تمنع امتثاله. نعم فين؟ لا الرجح أنها تفيد العموم. نعم معي أخوانا ومسائل خلافية لابد يعني. نعم فضل. نعم ها؟ لا احنا قلنا الاقرار للقلب وايضا اصل هي ايه لما احنا نقول يا اخوانا خليكم معايا في بص دي لما نيجي نتكلم عن الايمان ونقول قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح التفصيل ده في الاذهان فقط في الاذهان مع الكتاب اما في الواقع من العزيز جدا ان افصل صعب جدا لان قول اللسان قبله إقرار قول القلب اللي هو الإقرار الإقرار وهو الاعتراف بوجود الله والنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك إقرار مستلزم التصديق الذي يؤدي إلى العمل. يبقى المسألة إيه مش مفصولة ده احنا العلماء فصلوها وكتبوها كده في الأذهان للاستيعاب الأمر أما في الواقع مش مفصولة أبدا كله ملتزم لبعضه وكله يلزم من الآخر. طيب وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر. طيب ويتبعهم أمران آخرا وهما نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق. تصديق الانتفاء. نعم من كمال الانتفاء. لا من كمال التصديق. الله يفهمكم يا أخوانا النسخة اللي معانا هي النسخة المعتمدة فأرجو ماشي مفيش مشكلة خالص النسخة اللي في إيدك حاول تجعلها مطابقة لما تسمع منا وإن طال الوقت. يبقى عند كيفية اتباع الهدى يا أخوانا ركزوا الله يبارك فيكم بحيث نبدأ بقى يكون الكلام له تأثير عام. كيفية اتباع الهدى من خلال كم أمر يا أخوانا؟ أمر تصديق الأخبار والامتثال وطاعة الأوامر. طيب هنا الإمام بيقول إيه ويتبعهما أمران آخران نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق وألا يخمش بها وجه تصديقه. يبقى بناء أنا لما صدقت الأخبار ممكن وأنا ماشي في الطريق أي في الحياة الدنيا تعتريني بعض الشبهات بعض الشبهات وده مسلك الخبثاء من المنافقين وغيرهم بزعامة إمامهم في الضلالة إبليس واخد بالك اللي هو بث ونشر الشبهات على أهل الحق لزعزعتهم عما هم عليه. يبقى يعترين شبهات حينما تعترين الشبهات يبقى أصبحت أنا مطالب بإزالتها. طيب هل قفلنا الباب حتى لا نحمل أنفسنا عناء الرد؟ يا ريت كيف عدم الجلوس في مواطن الشبهات وعدم الاستماع لأهل البدع وعدم الدخول على الشبكة العنكبوتية بحجة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. انتبهوا يا أخوانا القلب ضعيف وربما تدخل عليك شبهة تفسد عليك كل أمورك. لذلك مما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بن راشد يقول معمر دخلت على ابن طاووس وعنده ابن له فدخل عليهم رجل يسمى صالح كان يتكلم في القدري فلما تكلم فطن ابن طاووس فوضع أصبعيه في أذنيه وقال لابنه ضع أصابعك في أذنيك واجدد حتى لا تسمع منه شيئا فإن القلب ضعيف. أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى ما ما ما تعملش فيها بقى أبو الرجالة وتروح تقعد مع عيل مبتدئ سفيه يخرب عليك دينك. طب علشان إيه؟ أصل صعبان عليك. قال لا هو مش صعبان على نفسه يا أخي ليس فيه خير لنفسه أنت بتتكلم بضوابط وبأمور وعن بعد أما أنك تلازمه وتجلس معه هب أنه ألقى عليك شبه. هتقول لي أنت متين في العلم؟ هقول لك كفاك كذبا كفاك كذبا. يبقى شبهات تورد عليك لا اغفل الباب من أوله. وإن بقى قفلت الباب وقدر المولى عز وجل وسيقت عليك شبهة ابتلاء من الله، الله يعينك بقى، ابحث بقى كيف ترد عليها، فإن عجزت فذهب إلى أهل العلم حتى يدركونك قبل فوات الأوان. نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق، وأن لا يخمش بها وجه تصديقه. واعلموا إخواني بارك الله فيكم إن مسلك إثارة الشبهات لزعزعة المسلمين عن دينهم وعن ثوابت شريعتهم، المسلك ده موجود ويعمل به من أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني مش من النهاردة ولا من امبارح، لا، ده من لما جهر النبي بالدعوة وبدأوا سعيا حثيثا لإثارة الشبهات لزعزعة المسلمين عن دينهم. فاحذر وكن على حذر من هذا. كيف أبتعد عن مواطنه؟ رأيت إنسانا دائما يلقي شبهات، خاصة في مسائل الإيمان ومسائل القضاء والقدر والغيبيات. انتبه، الله يبارك فيكم. لذلك فيه كده حاجات جديدة بتطلع. طب ما ادعي لها، ما ادعي أصلا أتكلم فيها. الصحابة قالوا كيت وكيت، اقفل الباب ولا تفتحه حتى لا تلج، فإن ولجته قل أن تخرج منه. وأيضا ممكن الله يبارك فيكم يأتي الشيطان لأحدنا ويلقي عليه هذه الشبهات عن طريق الوسوسة. يبقى أنا عندي أصل إن ربنا قدر كل شيء، وعذرا أستبيحكم إن كنت أسهب في هذه الأموال، لأنها بتكلم من خلال رؤيتي للواقع الذي أنتم فيه وما يأتيني من بعض الاستفسارات. فإن سلم صدر أحدكم مما أقول فليصبر، لأن غيره فيه شيء. إحنا عندنا معتقد الله قدر المقادير، صح؟ وكل شيء بقضاء الله وقدره، مظبوط؟ والله خالق كل شيء، صح؟ الخير والشر. وأعمال العباد لا تكون إلا بأمرين اثنين: القدرة والإرادة. يا ربنا خلق فيا قدرة وخلق فيا إيه؟ إرادة. فلا يليق أبدا أن يتطرق إليك شيطان ويقول طالما خلق فيا الإرادة يبقى لا دخل لي في الأمر ولا في النهي. أما شو خلق فيا الإرادة؟ خلاص، وأنا أردت؟ أيوه. والإرادة مخلوقة؟ أيوه. يعني ما ليش دخل؟ لا، أقول لك استنى، طول بالك كده، أنت وقعت. طب من عمل؟ خلق فيك إرادة الاختيار بين البديلات. يعني عندك مقدرة تختار الخير وتختار الإيه؟ الشر. وعندك قدرة، أصحابات، وعندك قدرة تفعل الخير وتفعل الشر، فكيف تحتد بالقضاء والقدر على معصية الله؟ خدوا بالكم، لأن الله يبارك فيكم ممكن فعلا، وده واقع رأيناه ولمسناه. والسعيد من سعد في بطن أمه وكتب له السعادة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. انتبه، الله يبارك فيكم، ممكن تعلق شبهة في القلب أتتك من وسوسة إبليس وأنصت لها، والله تخرب عليك دينك، تخرب عليك دين. يبقى أنا عندي ثوابت، ربي لن يظلمني ولن يظلم أحد سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء، واخد بالك؟ خلاص، عندما تأتيني وساوس من هذا الباب أقفل بأغاليق شديدة لا تفتح بأي حال من الأحوال. أما أن أنا أترك قلبي مرتع للسماع من هذا والسماع من هذا، طيب كده لن يسلم. وهذا الذي وصى به شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه البار شيخ الإسلام ابن القيم، وقال له: لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، كلما مر عليه شيء شرب منه. طب خلاص، طب عمله إيه؟ كالحجر الصلب، إذا مر عليه شيء لا يعلق به شيء. انا بقول اقعد مع واحد اسمع عنه شويه، واحد حزبي عزرق قلبه، واحد مش عارف ايه. طب معرض شبهه مع شبهه مع شبهه مع شبهه، اسود مربادا كالكوزي مدخيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يا اخوانا فصل الخطاب أند سعد هلك سعيد، كلام واضح. أند سعد هلك سعيد. طيب يبقى نفي شبهات الباطل الواردة عليه المانعة من كمال التصديق، وأن لا يخمش بها وجه تصديقه. الأمر الثاني ودفع شهوات الغي الواردة عليه المانعة من كمال الامتثال. يبقى أنا أصبح لما صدقت الخبر وعندي نية صادقة أن أمتثل الأمر، اعتراني في تصديق الخبر شبهات من أهل البدع من الخبثاء، واعتراني شهوات من نفس أمارة بالسوء أو صديق سوء، يبقى الاثنين أفسدوا علي أصلي الدين. يبقى عندي شغل وعندي جهاد، وهي دي الدنيا. أجاهد نفسي بشبهات تطرأ علي أدفعها، وبشهوات من نفس أمارة أستعين بالله عز وجل وأبطلها. يقول فهنا أربعة أمور: أحدها تصديق الخبر، الثاني بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته. معارضته هي الضمير عايد على إيه؟ الخبر، أحسنتم. الثالث طاعة الأمر. الرابع مجاهدة النفس في دفع الشهوات التي تحول بين العبد وبين كمال الطاعة. نعم، وهذان الأمران أعني الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. نعم، كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاد. قال لا، ده كده الأمور أصبحت في غاية الوضوح، لا يوجد أوضح من ذلك. عندنا أصلين ينبغي أن أعمل به، وعندي أمرين يحولان بيني وبين العمل بالأصلين. أنت عاوز وضوح أكثر من كده؟ ماذا تريد أكثر من ما هي دي السعادة؟ يبقى ما عادش فيها لبس ولا غموض. تصديق الأخبار شبهات بتيجي، أقفل الباب. تنفيذ الأوامر، عندي شهوات من نفس الأمارة أو من شياطين الإنس والجن أو من صاحب سوء، واخد بالك؟ خلاص أبتعد عنه وأجاهد نفسي. ولكن الإشكالية فين بقى؟ إن الخلل الذي يأتي من وراء الشبهة أشد بكثير من الخلل الذي يأتي من وراء الشهوة. فخلل الشبهة أوقع العبد في البدعة، وخلل الشهوة أوقع العبد في المعصية، ودي أمرها هين. مش هين يعني نشتري على المعاصي أبدا، هين قياسا على الإيه؟ على البدعة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ودائما إذا وضع العبد هذه الأمور مصب عينيه واستعان بالله، إن شاء الله الفلاح طريقه والرشد هو قائده. طيب يقول وهذان الأمران يعني الشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. إيه معنى معاشه؟ الدنيا، عايش متلخبط. ومعاده الأخير، كما أن الأصلين الأولين وهما تصديق الخبر وطاعة الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعاده. وذلك أن العبد له قوتان، انتبهوا، قوة الإدراك والنظر، اكتب جنبها، وتسمى بقوة العلم والتمييز. قوة العلم والتمييز، والتمييز وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام. قوة الإرادة والحب وما يتبعها من النية والعزم والعمل. القوتين دولت موجودين في القلب، العلم والتمييز والحب والإرادة. كويس. الشيء العجيب فين بقى؟ أن هاتين القوتين تعملان ليل نهار، ما بيبطلوش. فإن لم تستخدم القوتين فيما ينفع العبد، وإلا استخدما فيما يضر العبد. ودي من أهم الأمور التي يجب أن نعلمها، قوة العلم والتمييز. أصحى يا باشمهندس خالد، قوة العلم والتمييز، قوة الحب والإرادة، دولت في القلب. وهنتكلم دلوقتي لما يتكلم بيشتغلوا ازاي القوتين دول يا اخوانا. شغالين علم وتمييز، شغال حب وإرادة، شغال. طيب إن لم يستغل العبد هاتين القوتين فيما ينفع، استخدم واستغل فيما يضر. وهذا الذي أرشد إليه الإمام الحسن البصري. صح أخوك يا أبو عائشة، حسن البصري لما قال نفسك إن لم تشغلها بالحق ها شغلتك بالباطل. صح. يبقى لما أكون قاعد أنا وأخويا خالد مع بعضنا، هنقعد نبص لبعضنا صعب، واخد بالك؟ صح. لازم أتكلم. طب أتكلم إيه؟ أخبارك يا باشمهندس؟ والله بخير الحمد لله. أخبار عيالك طيبين؟ الواد ابنك عمل إيه؟ هنا دخلنا في الغلط بقى، لأن فيه ضابط معين للتدخل ما تعدهوش. طب ما هو انت لسانك شغال، ابدا بقى كلمه. درس مفتاح دار السعاده، ايش اخباره معاك؟ استعن بالله واعمل. هو ده يا اخوانا المجاهده، هي دي المجاهده. اما اننا نترك انفسنا هملا، لا، سنضيع. يبقى نفسك ان لم تشغلها بالحق ها شغلتك بالباطل. كيف؟ فيها قوتان، العلم والتمييز والحب والايه والإرادة. طيب العلم والتمييز، علم الأول وبعد ذلك أميز. أميز بإيه؟ بين الحق والباطل والغث والسمين والخبيث والطيب، هذا عن طريق العلم. فلما ميزت أحببت فأردت فعملت. وضحت؟ تاني، علم وتمييز، علم اللي هو معلومات. طيب من خلال المعلومات أميز، أميز بين إيه؟ بين المتناقضات، بين الأضداد، الحلو والمر، الخبيث والطيب، الصالح والطالح، من خلال العلم. طيب ميزت، فلما ميزت لابد أن أحب، فلما أحببت أردت، فلما أردت وعندي القدرة رحت الجامعة حضرت الدرس. بس هو ده التفصيل بتاعها. ولكن بقى تعالى، انتكس عقله وقلبه بما عنده من علم ردي، فلما رأى الغث والسمين اختار الغث لأن عقله منكوس، فأحب الغث فأراده فعمله، مش مع البيت. هي كده، انتوا معايا يا اخوانا؟ مظبوط كده. بس خد بالك، هي نشأت منين؟ اهم حاجة النشأة، بدايتها فين؟ ها احسنتم، بيت العلم. يبقى الواحد كان بيقول لك انا احضر علم ودروس علم، يوم العلم المبتدا يقول لك ازاي انت ما تشفاهم فقه الواقع، حي على الجهاد. طب روح يا اخو، مش هذه الحقيقه يا اخوانا؟ الله يجزاكم بالخير، ارجو ان نستوعب هذا الكلام وامعن النظر فيه. طيب يقول يبقى قوه الادراك والنظر اللي هي قوه الايه؟ العلم والتمييز وما يتبعه من العلم والمعرفه والكلام، وقوه الاراده والحب. يبقى حب نشأ منه الايه؟ الإرادة، وما يتبعها من النية والعزم والعمل. طيب فاكرين؟ واعد تاني واستحملوني. احنا قلنا القلب فيه منطقتين، منطقة حديث النفس ومنطقة الايه؟ الكسب. وكل الإرادات بترد على منطقة ايه؟ حديث النفس ومنطقة بينهما العقل. كويس؟ العقل ده هو بيبدأ بقى ما جاء في حديث النفس يريد أن يمر إلى منطقة الكسب، بحيث في الكسب تقع عندنا الإرادة، تنبعث الإرادة من منطقة الكسب إلى الجوارح، مع القدرة يتم العمل، يتم الإيه؟ العمل. يبقى أصبح العقل ده بيسمح لإيه؟ قال لك العقل بيسمح من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول العلوم الشرعية النافعة التي تعلمها، الأمر الثاني الثوابت العقلية. خد بالك أنت إزاي؟ يقول لك والله لا مش أصول كده، ده عيبة بحقنا. لا ده مخالفة شرعية، يبدأ إيه يمرر. طيب القلب عنده علم، العقل عنده علم، خليك معايا، وثوابت عقلية، ومع ذلك عدى المخالف. انتوا معايا؟ عدى الايه المخالف ليه؟ الشهوة غلبت. انتبهوا، الشهوة ايه؟ غلبت. يبقى هو يعرف ان النظر حرام ولا يحل، وديت أجنبية ومش هيتجوز، وكل الأمور محرمة، ومع ذلك بحلق لها. ليه؟ الشهوة غلبت، فما استطاع العقل أن يمنع حديث النفس أن يتطرق إلى منطقة الكسب، ما قدرش. يبقى صراع. أنتم معايا يا أخوانا؟ هو ده أصل العمل كله. يبقى بناء على ذلك أنا يلزمني أن أحكم أمري في العلم، واخد بالك، وفي نفس الوقت أحكم أمري في موضوع الشهوات، لأنها بتفسد على العقل عمله بين منطقة حديث النفس ومنطقة الإيه؟ الكسب. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ طيب علشان كده يقولوا إيه؟ رجل ضعيف المنة، أي ضعيف القلب، ضعيف القلب. وإحنا ضربنا مثل قبل كده، الواحد فينا مرة قابله محرم فغض بصره، ومرة ثانية قابله محرم عجز عن غض بصره. إيش اللي صار؟ بالرغم إن إيه العينين هي العينين والعضلات هي العضلات، لا جاله التهاب ولا جاله أي حاجة، وعينيه زي الفل. واخد بالك أنت إيه؟ الإرادة ضعفت ليه؟ الشهوة غلبت. فبناء على ذلك العقل ايه ما قدرش يحوش الشهوه اللي جايه، ضعف، قامت معديه خربت الدنيا. واخدين بالكم يا اخوان؟ هي دي الامور كلها. يبقى بناء على ذلك لما اجد نفسي سقطت في الشهوات ابدا افكر اشوف فين علم. العلم موجود. طب انت عارف ان الربا حرام، وعارف الكلام في عرض اخوانك حرام، وعارف ان مغالسه اهل البدعه حرام. هنقول لك طبعا كده بقى، هنقول لك حرام في حرام في حرام، ما هي حرام واحده كده، ولكن أتيت من قبل الشهوة، الشهوة غلبت، أتيت من قبل الشبهة، يبقى لابد أعالج، يبقى أعرف مواطن الشبهة فين ومواطن الشهوة فين وابتعد عنها، كده تستقيم أموري على وجه الأرض. عدا ذلك أهو عم نخبط. طيب يقول: فالشبهة تؤثر فسادا في القوة العلمية النظرية ما لم يداويها بدفعها، والشهوة تؤثر فسادا في القوة الإرادية العملية ما لم يداويها بإخراجها. شفت بقى الأمر كله محصور فين؟ أربع محصور في أربع أشياء، واخد بالك؟ اتباع الهدى مترتب عليه عدم الضلال، عدم الشقاء، عدم الخوف، عدم الحزن. طيب ايه اللي اثر في الامر ده؟ شبهات وشهوات. طب وبعدين؟ قال لك ما ربنا سبحانه وتعالى اعطاك قوتين، قوه العلم والتمييز وقوه الاراده والحب، يبقى ما عادش لك حجه مطلقا. ومن اجل هذا قال: وقوله الحق، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. بلغك العلم يبقى ميز، وبعد ذلك استعن بالله واختر بين الغث والسمين. طيب فالله تعالى في حق، قال تعالى في حق نبيه يذكر ما من به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحق غيره من ذلك، قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صاحبكم اللي هو من؟ وطبعا صلى الله عليه وسلم، ربنا تبارك وتعالى أتى هنا بلفظ صاحبكم لعلة ولحكمة. كان من المقبول أن يقول ما ضل نبيي أو رسولي وما غوى، ولكن قال ما ضل صاحبكم. وده اللي العلماء سموه الدليل الشرعي العقلي، لأن الأدلة ثلاث أقسام: شرعية محضة، عقلية محضة، شرعية عقلية. دي أنواع الأدلة باعتبار علاقتها بالعقل. شرعية محضة ولا تقربوا الزنا، عقلية محضة، واخد بالك، حسن التوحيد وقبح الشرك. شرعية عقلية ضابطها أن يأمر الشرع باستخدام العقل للوصول إلى حكم، أن يأمر الشرع باستخدام الإيه؟ العقل. قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم. انتبهوا، عشان العيال المخبولة يقول لك جماعة الإسلاميين أو السلفيين بيبطلوا العقل. والله يا أخي ما أبطل العقل إلا أمثالك، ولكن شتان بين من يستخدم العقل حيث أمره الله وبين من يبتعد عن استخدامه حيث أمره الله، شتان. وهذا الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلالة، لأن عندنا طائفة منتسبين إلى الأمة لا يستخدم عقله البتة أمام شيخه، فهو كالميت بين يدي مغسله. وعلى الجانب الآخر أقوام من أهل البدعة جعلوا العقل حكما على كل شيء. هدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، واستخدموا العقل فيما ينبغي وتركوه فيما لا ينبغي. فقوله تعالى ما ضل صاحبكم، أي هذا الذي بين أيديكم، وعاش معكم 40 سنة ما جربتم عليه نقيصة قط. وذا اللي قاله الوليد بن المغير: أبعد أن ظهر الشيب في صدغيه تقولون أنه شاعر؟ لا والله ليس بشاعر. وذا الإنصاف. يبقى ما بصاحبكم إشارة إلى أنه صاحبكم 40 سنة ما جربتم عليه نقيصة، فكيف إذا دعاكم إلى الله قلتم غواء. يقول ما ضل دليل على كمال علمه ومعرفته وأنه على الحق المبين، وما غوى دليل على كمال رشده وأنه أبر العالمين فهو الكامل في علمه وفي عمله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف صلى الله عليه وسلم بذلك خلفاءه من بعده وأمر باتباعهم على سنته، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، رواه الترمذي وغيره. فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال. وقد قال تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فذكر تعالى الأصلين وهما داء الأولين والآخرين: أحدهما الاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنيا، والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر، بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا، بل ينال منها ما ينال ليتقوى به على التزود لمعاده. ركزوا معي هنا قوي، هذا الفقرة تاني، وألفت نظرك إلى أمر هام حتى يهدأ قلبك. هنا يقول إيه؟ الاستمتاع بالخلق وهو النصيب من الدنيا، والاستمتاع به متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر، بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا، بل ينال منها ما ينال ليتقوى به على التزود لمعاده. خدوا بالكم هنا، الله عز وجل برحمته بعبده يحول بينه وبين متاع الدنيا، ركزوا في الله يبارك فيكم، لأن العباد بالنسبة لمتاع الدنيا قسمين، قسم يريد أن يتمتع فلا يستطيع ولو تمكن لفعل الأفعيل، وقسم آخر يمكن أن يتمتع ويتركها لله. قسم يريد أن يتمتع ولا يتمكن، اللي هو زي حالتنا كده ما فيش احترام خالص، واخد بالك؟ عاوز يتمتع يتمتع بس لا يستطيع، واخد بالك؟ والقسم الثاني يتمكن من التمتع ولكن يتركه لله، وعليه خد بالك إذا حيل بينك وبين شيء من متاع الدنيا فلا تحزن، فالله ما أراد لك إلا الخير. واضح يا اخوانا دي ولا مش واضحة؟ ما هي ده الإشكال الكبير بقى. يبقى أنت تتمنى وتتمنى وتتمنى يكون عندك وعندك وعندك، ولكن ربنا عز وجل أرحم بنا من الأم بولدها، برحمته بك قال لك لا انت ما ينفعش معاك الا 500 جنيه في الشهر، 10,000 والله ما هتخش مسجد، واخد بالك انت ازاي؟ اي والله يا اخوانا هو ده اللي بيحصل. انتبه الله يبارك فيكم لهذا الامر، لان كثير من اخواننا يبدا عنده شيء من ضيق الصدر، يلاقي العيال المبتدع راجل راح عمل فرح لبنته، واخد بالك، صرف في مثلا 200-300,000 جنيه وهو مفتاح دار السعاده ب 20 جنيه مش عارف يجيبه، فيبدا بقى يتغير. لا إياك، والله ما منعك إلا أنه يحبك. تخيل بقى لما المعنى ده يثبت في قلوبنا، لا ده أنا أشعر براحة ما بعدها راحة. اكتب بقى عندك، روى الترمذي بسند صحيح رحمة الله عليك يا ابن القيم ورضي الله عنك، أي والله بسند صحيح، من حديث محمود بن لبيد الترمذي بسند صحيح، من حديث محمود ابن لبيد، هو اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه سمع، وهو قال عن نفسه عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مد ماء ثم قذفها في وجهي رضي الله عنه. مج يعني شرب ماء صلى الله عليه وسلم وأطلقها في وجه محمود ابن لبيد، طبعا بركة ملهاش نظير. قال محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه، إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، يحمي يعني يمنع، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. نص واضح ولا مش واضح؟ أنا بس أردت أن أصبر نفسي وإياك، فإن قضية إن أنت تمنع من متاع الدنيا ما تشغلكش ولا تزعجك، ولكن انظر إلى منن الله عليك وكرمه، ومن أعظمها أن شرح صدرك للالتزام بشرعه. الله نعمة لا يدانيها نعمة على وجه الأرض إلا نعمة الجنة إن شاء الله عز وجل. ها وضحت ديت؟ يبقى يقول إيه؟ بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من الدنيا وشهواتها فإنه لا يستمتع بنصيبه كله، عرفت لا يستمتع بنصيبه كله جت منين؟ ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا بل ينال منها ما ينال ليتقوى به على التزود لمعاده. والثاني الخوض بالشبهات الباطلة وهو قوله وخضتم كالذي خاضوا، وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخلق للآخرة لا تزال ساعية في نيل شهواتها، فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليه إلا الضرر العاجل والآجل. أقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله لنسترجع نشاطنا ونستكمل دروسنا، وجزاكم الله خيراً.